ولو لم يكن منه نظر. وفي الآيات تحذير المخالفين من نزول أنواع العذاب بهم، وفيه قياس الأمم الحاضرة على الأمم الماضية في نزول العقاب بهم عند عدم إيمانهم. وفي الآيات أن سنة الله في الكون نجاة المؤمنين من العذاب وهلاك الظالمين، كما قال: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وفي الآيات وجوب اليقين بعقائد الدين وتحريم الشك فيها. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم جواز صرف شيء من العبادات لغير الله، فصرف شيء من العبادات لغير الله من المحرمات، ويعد ذلك شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام. وفي الآيات تحريم دعاء غير الله تعالى، وأن ذلك شرك أكبر، وأنه لا ينفع أحدا ولا يضره إلا بأمر الله تعالى، فهو سبحانه النافع الضار، بيده الخير والشر. وفي الآيات الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وفي الآيات وجوب اتباع الوحي وتحكيمه وترك ما يخالفه. وبهذا كمل تفسير سورة يونس، وبعدها سورة هود، وهي سورة مكية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وفيها أن الكرامة والنجاة دنيا وآخرة إنما يكون لأهل الإيمان، وأن الخسارة والعذاب والهلاك دنيا وآخرة إنما يكون لمكذبي الرسل. ثم ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بذكر آيات مقطعة: ألف لام راء، والمراد بذلك بيان أن هذا القرآن قد جاء بلغة العرب وبني على حروف هي حروف كلامهم، وبالتالي فإن هذا القرآن عربي، ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله، مما يدل على صحة ما في هذا الكتاب وأنه من عند الله جل وعلا. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.